يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلي وسلم على خير رسول الله وانبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قرانا في الدرس الماضي في كتاب غايه الاصول شرح لب الاصول لشيخ الاسلام الشيخ زكريا الانصاري عليه رحمه الله، مساله تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها بشرع من الشرائع. وذكرنا أن الذي اختاره المصنف أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشرع، لأنه كان يصلي وكان يطوف وكان يذبح، و كل هذا لا يمكن أن يكون فعله من جهة العقل، لأن العقل لا مدخل له في هذه الأشياء، فلا بد أن يكون فعله تبعا لشريعة. لبقية من بقايا الشرائع أو بشريعة أو بإلهام من الله سبحانه وتعالى على ما ذكره أهل العلم. الذي أريد أن أقوله بعد أن قرأنا هذه المسألة أن هذه المسألة ذكرها بعض الأصوليين وعقب عليها بأنها عديمة النفع وأنه لا ثمرة لها، وبخاصة بعد أن جاءت الشريعة بعد البعثة، فصار الكلام فيها كلاما عديما النفع. وهذا لعل أشار إليه الإمام الجويني في القرآن، وذكرها من المسائل التي لا يترتب على الخلاف فيها فائدة فقهية الإمام الشاطبي وعدد من الأصول. وفي الواقع في ذكر هذه المسألة وأمثالها من المسائل التي قالوا إنها لا نفع فيها، كمسألة منشأ اللغات و مسألة الكفار مخاطبون وغيرها من المسائل التي ذكروها، هو عدد كبير يعني الناس قبل التمكن من الفعل وشكر المنعم والتكليف بالمعدوم والتكليف بالمحال والعصمة وتكليف الجن، هل يجوز أن يقال لنبي أو ولي أو أي شخص آخر احكم بما شئت فإنك لا تحكمون؟ ذكروا سردوا عددا من المسائل وقالوا هذه مسائل عديمة النفع. قال بعضهم في بعضها كمسألة منشأ اللغات، هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النفع. أنا أريد أن أجلي بمناسبة يعني هذه المسألة، وأن المسألة ذكرت بعض هذه المسائل قد ذكرها المتكلمون وإلى غير ذلك. أولا، هذه المسألة تكلم فيها الإمام أحمد بن حنبل وليس من المتكلمين، يعني لا يقال إن الإمام أحمد من المتكلمين وهو تكلم في هذه المسألة، وتكلم فيها بعض الأصوليين وقال إنها مما يتصل بعلم الأصول، مما يتصل بعلم الأصول، وهي مسألة وهي غير مسألة شرع من قبلنا، لأن مسألة شرع من قبلنا إنما البحث فيها بعد البعثة، وهذه المسألة فيما قبل، فيما قبل البعثة. وبعض العلماء لم يفرق بين المسألتين، بعض العلماء لم يفرق بين المسألتين. القاضي أبو يعلى ذكرهما معا لأنهما مسألة واحدة، وذكر نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب في من حلفت بنحر ولده، قال عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه، قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم. الحاقا لمسألة شرع من قبلنا بإيه؟ بهذه المسألة، مسألة التعبد بشرع قبل البعث. أولا من الفوائد المترتبة على الكلام في هذه المسألة أن هذه المسألة دراستها يعدم بها شرف الملة، وما فضلنا الله سبحانه وتعالى به على سائر الأمم من التشريع. ومن الفوائد طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. الإمام الجواد يقول هذه المسألة تنحى معرفة تاريخ التشريع معنى كلامه، فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمس لم يعطها نبي قبله؟ أنه يعلم ما كان ما شرع من قبل، فيقول هذه الخمسة نحن فضلنا بها، منها حلت لي الغنائم، أعطيت الشفاعة، منها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نصرت بالرعب، وفي وحديث الجبر يعني معروف، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبأسطر إلى الناس عامة. ويقول أيضا إن مما أدرك الناس من كلام النبوات الأولى إذا لم تستحي استعمشي، إشارة إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان مشروعا من قبل، وأنه أحيانا يعقد المقارنة لبيان أفضلية الأمة. لكن الفائدة الأكبر من هذا أن ما كان ثابتا في الشرائع السابقة وشرع في شريعتنا أيضا هو من الثوابت ومن المؤكدات في الدين، وأنه لا يقبل التغيير لأنه لم يتغير حتى من شريعة إلى شريعة، فكيف يتغير في داخل الشريعة الواحدة؟ ولذلك يقول علماء المقاصد في الضروريات الخمس، كليات الخمس، يقول إيه؟ يقولون ماذا؟ يقولون وهي ملاحظة في جميع الشرائع، الحفظ الدين، النفس، العقل، المال، يقول وهي إيه؟ مراعاة في. لماذا يقولون هذا؟ يقول لك هذه من الثوابت، هذه مما لا يقبل التغيير، هذه لم يقرأ على تغيير، وأي كلام قالوا إنه ينقض هذه الدعوة دحضوه. يعني أي كلام ينقض هذه الدعوة، مثلا قالوا إن موجود في التوراة إن كانت الخمر حلالا، هذا ليس لم ينقل عندنا، ليس ثابتا عندنا، أن سليمان يعني ذبح الخيل يعني ليس صريحا في أمر الذبح وإهدار الأموال، لا، فهي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، مراعاة جميع الشرائع. لماذا يقولون مراعاة جميع الشرائع؟ هذا من باب التأكيد على ثبات هذا الحكم أو هذه الأحكام، وأنها على المصطلح الحديث بمثابة المبادئ، بمثابة المبادئ. أيضا في الإمام في الأزمة السلام لما تكلم في المسألة المصالح والمفاسد، وإن في بعض الأفعال لا يظهر فيها نفع ولا ضر، لا منفعة ولا مفسدة، يعني إذا كان هناك عمل يقوم به الإنسان لا يظهر فيه نفع ولا يظهر فيه ضر، فقال حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرع، بس كما سيأتي في مسألة الإيه، كأننا يرجع الإمام البخاري عليه رحمة الله أورد في صحيحه باب كراهة التعري في السلام وغيره، أورد حالة أو واقعة حدثت في النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، وأنه كان تحت الرعاية، تحت العناية الإلهية، فقال باب كراهة التعري في الصلاة وغيرها، ثم لم يذكر إلا حديث جابر، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزارهم، فقال له عمه العباس يا ابن أخي لو حلمت إزارك فجعلته على منكبي دون الحجارة، فجعل جزء من الإزار على الكتف يقيه يعني ثقل الحجر على كتفه، قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. طبعا الإمام البخاري لم يذكر إلا هذا، لم يذكر إلا هذا، وشارع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متعبدا بشرع قبلهم، إما من جهة الامتثال الإرادي وإما من جهة العناية، إما من جهة العناية. وربما يقول قائل فما رؤية بعد ذلك عريانا، ممكن يفسروا على ما بعد، لا، حتى قبل وأنه بذلك أخذ إشارة إلى أن هذا لا ينبغي، سقط مغشياً عليه، أنها إشارة من الله وتوجيه من الله أن مثل هذا لا ينبغي، فما رؤية بعد ذلك عريان، يعني يقولنا خرب شيئاً عليه هذا ليس بإرادته، لا، فما رؤية بعد ذلك عريان، أنه أخذ من ذلك إشارة أن يكون كذلك. ولذلك الإمام ابن حجر قال إنه صلى الله عليه وسلم كان معصونا عما يستقبح قبل النبوة وبعدها، وروى أبو داود في كتاب الأدب في سننه قول السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، قال كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تمال. فلا تداري ولا تمال. والاستفادة الأخرى في قضية تعبد شرع قبله أنه على القول بأنه كان متعبدا بشرع قبله وجاءت شريعته فرفعت شيئا مما كان من قبل، فهل يعد نسخا؟ هل يعد ذلك نسخا اصطلاحا او عرفا او لا او لا؟ من هنا اخلص الى شيء، هو اننا ينبغي الا نتعدى او نتبع من يتعدى ويطلق القول بان هناك مسائل في اصول الفقه أن هناك مسائل في أصول الفقه عديمة الفائدة، بل ينبغي أن نتعلم وأن نعلم أن العلماء لا يضعون حرفا في كتبهم ويشغلون الأمة به في مؤلفات مئات المؤلفات ثم تتوارثها الأجيال وينقلها إمام عن إمام، وكل هؤلاء في غفلة عن فائدة المسألة وأنها مما هو زائد أو دخيل في العلم، بل قد تكون الفائدة إما فرع مباشر أو أدب من الآداب أو ضبط لتاريخ تشريع أو ضبط لأصل من الأصول، فمسألة أصولية لا ينبني عليها فرع مباشرة لكن ينبني عليها أصل آخر في أصول وأيضا المسألة القادمة يعني قيل فيها ذلك أيضا، وسأتكلم حينما يعني تكلمنا فيها أن أصل ما نتائج الحل والمضار التحريم شرحناها المرة الماضية صحيح. بل ينبغي أن نتريث ونحمل كلام صنيع العلماء على الفائدة وعلى النفع، حتى ولو كانت المسألة من رياضات العلم لأن فيها تدريب وتعليم وترويض للباحث، إذا لم تعلمك علما جديدا، إذا لم تضف إليك فرعا من الفروع علمتك كيف تفكر. يسأل بعض زملائكم عن الشاطبي وبعض العلماء، وأنا ذكرت هذا في مقدمة الكلام، لم قالوا هذه المسألة ليس الخلاف فيها ليس له فائدة، يعني بل قالوا كده عديمة الفائدة. طبعا كما أنا على وصيتي بإجلال العلماء، وأن كل عالم يقف عند حدود ما علم، فهو الإمام الشاطبي، الإمام الجويني، غيره، قد يكون الآملي، قد يكون ابن الحاجب في بعض المسائل، يقول يعني المسألة خارجة عن حدود العلم، علم الأصول، أو أنها عديمة الخلاف فيها لفظي أو عديم الفائدة. معلوم القاعدة أنه لو قال جميع العلماء أن المسألة عديمة الفائدة حينئذ يمكن أن نسلم يعني، لكن من قال هي عديمة الفائدة قال غيره هي ليست عديمة الفائدة، ومن هنا فعارض المثبت والنافي، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم، أما النافي هو متشبث بالأصل من الأصل العدم أو وقاف عند حدود ما علم، وقالوا من علم حجة على من لم يعلم. وأن عدم الوجود لا يستلزم عدم الوجدان. يعني فلا أجد شيء، يعني لم أجد القلم في المكان، لا يستلزم أن القلم غير موجود، أنت لم تجد، لكنك لو رفعت هذه الورقة وجدته تحت الرق. ولذلك لو قيل لك هل فلان حضر معكم وأنتم في جمع كبير، قل لا أدري، لم أرى. لم أرى ليس معناه أنه غير موجود، لا تدري ليس وذلك هو هذا مبدأ علمي، مبدأ معرفة، إن عدم الوجود لا يستلزم، أو عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. قل أنا لم أجد، قد يكون موجودا، لم أرى، لكن قد يكون حاضرا. لا أعلم لهذه المسألة فائدة. حتى في روايات الأحاديث بعض الصحابة يروي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. سيدة عائشة تقول هذا، أنتم بمعرفتكم وقراءتكم للصحيحين ولكتب السنن، رسول الله يصلي الضحى قط؟ ولكن احترز القلب، لم يصليها في بيتي قط، واني لاسبحه، وفي روايه لاستحبه. ولم يقول لم احد الصحابه يقول لم يرى رسول الله رافعا يديه في الدعاء الا في الا حديث البراء اظن الا في الاستسقاء. هل الرسول لم يرفع يديه في الدعاء الا في الاستسقاء؟ لم يرفع الرسول يديه في الدعاء في ما في بدر، بل رفع، لم يرفع رفعا عاديا، رفع حتى رؤيا بياض الطيب. تمام. ثم قال ان الرجل يطير السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب ان الله يستحي من عبده. يعني هو، لكن من يقول ان لم ارى رسول الله فعل كذا ليس معناه ان الرسول لم يفعل. هو يتحدث عن مدى علمه هو، ولذلك لا يتعارض هذا مع حديث يثبت ان الرسول فعل، مع حديث يثبت، لكن الراوي قد يعبر تعبير لم يفعل رسول الله كذا، وياتي حديث اخر فعل. احنا ماذا نقدم؟ يعني حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت داخل الكعبه، وحديث غيره انه صلى ركعتين بين العمودين في الصف المقدم، كان الأعمدة ستة أعمدة داخل البيت، عمودين وراءهم عمودين وراءهم عمودين، ستة. ففي الصف المقدم بين العمودين صلى ركعتين. قال لم يصلي داخل البيت. الذي كان معه في الداخل قال صلى. حينئذ نقول الذي قال لم يصلي هو لم يره صلى، لم يره صلى، والذي رآه هو مقدم، لأن هذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. وهكذا في العلم حينما يأتي سيقول هذه المسألة ليست من أصول الفقه، ويجيء آخر كمسألة تحسب التقدير. صدر الشريعة قال ماذا يا حنفي؟ هذا أصل عظيم من أصول الفقه وأصول الدين، وهي مسألة عظيمة ينبني عليها مسألة، يعني وصلت يا أخو، هذا مثبت، هذا يدري ما وراء هذا الأصل، وإن كان في أصلا عقائديا إلا أنه أصل أصولي أيضا، ولا يمنع أن تكون المسألة عقائدية وأصولية معا بالتوازن، أو هي عقائدية وانبنى عليها أصل أصولي، أصل في علم أصول الفقه. فمن لم يرى الصلة والرب والأثر نفاه، ومن رآه أثبته. ومن أثبته؟ بعضهم يحيل على موضعه في كتب الكلام، وهذه طريقة يعني قد تكون في نظر غير مستحبة، لأن تناول الأصوليين غير تناول علماء الكلام لنفس المسألة. تناول الأصوليين لمسألة الأسماء غير تناول علماء الكلام. تناول الأصوليين لمسألة التحسين والتقبيح يختلف في العرض والاختيار عن المتكلمين. ولذلك أنا بنفسي رجعت في مسائل مذكورة في كتب الأصول ولها صلة بعلم الكلام، رجعت إليها في كلام الأصوليين ورجعت إليها في كلام المتكلمين، فوجدت كلام المتكلمين أليق بمقاصد علمهم ومرامي فنهم، ويقتصرون على ما يفيدهم في قضية الاستنباط وقضية النظر في الأدلة، والآخرون يتكلمون على مسألة تتعلق بالاعتقاد والعلم، ولذلك قد يرجح الأصوليون في مسألة مشتركة بينهم وبين غيرهم من أهل العلوم، قد يرجحون ما لا يرجحه غيرهم، هذا يليق بعلمه، يليق بمقاصد علمه. أنا لا أريد أن أتوسع معكم حتى لا ترتبك الأمور عندكم، بل كثير من الخلافيات التي فيها خلاف وهي مشتركة بين العلوم، حينما تعرض المسألة فيها خلاف إذن رأي أرجح من رأي ويجئنا الترجيح، هذا ليس الإطلاق، بل قد يكون القول الأول أليق بأهل علم والقول الثاني أليق بأهل العلم الآخر، بل قد يكون القائل بالقول الثاني هم أهل العلم أهل الأصول مثلا، والقول الأول يرجحه أهل الحديث، وعارف المسألة ليس فيها قولين، المسألة فيها قول واحد عند أهل الحديث وقول واحد عند أهل الأصول. فمن هنا الخلاف ظاهري، الخلاف شكلي من هؤلاء حينما يتناولون هذه المسألة يتناولونها بهذه الطريقة وبهذا الانتقاء وبهذا الترجيح وبهذا العرض، يعرضونه عرضا يليق بفنهم وعلمهم. لكن هذا أنا لست مع بعض الأصوليين، وأنا لا أريد أن أسمي لأنه أصوليون كبار، يقول إني يغلب على أهل صناعة الكلام علمهم وطبعهم فيدرجون بعض المسائل الكلامية في علم أصول الفقه، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. إن أصحاب أرباب العلوم المعيارية لا يكيلون بالجزاف ولا يضعون إلا ما تمس الحاجة إلى وضعه، ولا يناقشون إلا ما ينبغي أن يناقش وما يستحق النقاش، إنهم لا يتركون كما يعني تظنون أنهم يعني واحد يتكلم في علم الأصول وهو متكلم فيغلب عليه علم الكلام فيقحم علم الكلام في علم الأصول، لا لا لا، هذا ليس بهذه السهولة، لا خالص، بل ما أدخلوا مسائل من علم الكلام في علم الأصول إلا أنها جذور معرفية للمسائل الأصولية، وهم يريدون كانت تؤخذ مسلمة قبل هذا، لكن لما كثر الجدال ودخل المعتزلة وكتبوا في الأصول وطرحوا مسائل أربكوا فيها المشهد عند أهل السنة، فاضطر المتكلمون من أهل السنة أن يردوا عليه كالباقلاني، الباقلاني تصدى لهم وكشف يعني مقاصدهم ومرادهم في طرح بعض المسائل، أدرك أنهم نخلوا المسائل من تأثير الاعتزال، إلى درجة أن بعض العلماء في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. قالوا هذه الترجمة ترجمة تليق بمذهب أهل الاعتزال ولا تليق بمذهب أهل السنة. تستثنية مسألة. قالوا هذا لماذا؟ قال لا، نحن أهل السنة نقول تأخير البيان عن وقت الفعل عن وقت العمل، لكن لا نقول وقت الحاجة. لماذا؟ قال لأن المعتزلة يقولون إن المكلف له حاجة إلى التكليف، له مصلحة إلى التكليف، والله سبحانه وتعالى يجب عليه، وتعالى الله عن ذلك، يجب عليه أن يشرع له ما فيه مصلحته، فللمكلف حاجة في التكليف، فتأخير البيان عن وقت الحاجة يعني في في فيما يرونهم أنها حاجة المكلف التي يجب على الله أن يراعيها في اعتقاده. نعم خير في اعتقاده. فقال لا، هذه الترجمة ترجمة فيها رائحة اعتزال، ينبغي أن يقال تأخير البيان عن وقت الفعل أو عن وقت العمل. إلى هذا الحد مسائل الكلامية هي جذور معرفية للمسائل الأصولية، حتى في التسمية، حتى في العناوين والتراجم، في التعاريف. فالذي يرى الكلام النفسي ويثبت الكلام النفسي يعرف الحكم بتعريف، ويعرف الأمر بتعريف، ويلاحظ هذا في كل في تعبيره عن العلم، فتتجلى اعتقاداته في التعبير عن المسائل الأصولية. ولذلك يوقف بعضهم بعضا يقول هذا التعبير لا يليق بمذهبك، هذا التعبير لا يليق بمذهبك، وكلامك في هذه المسألة يتناقض مع كلامك في المسألة الأخرى، وهكذا. ويحاكم بعضهم بعضا إلى هذا. ولما قال الإمام البيضاوي في نفس المسألة التي نشأكوا وتكلموا معكم فيها، وهي تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا، وإنما لا يجوز. ردوا عليه قالوا هذا الكلام يتنافى مع كلامك في باب الحكم الشرعي أنه يجوز التكليف بالمحال، وقال يجوز أن يكلف الله عبده بالمحال، لا ليفعل، لن يستطيع أن يفعل المحال، إنما ليأخذ في الاستئذان وللابتلاء وكذا، يعني أن هذا جائز عقلا أو جائز في الجملة أن يكلف الله العبد بالمحال. ثم جاء وقال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق. فمتى قلت أنه يجوز أن يكلف الله عبده بما لا يطاق قبل هذا؟ فمن جوز هناك يجوز هنا، ومن يمنع هنا يمنع إيه؟ يمنع. إذن حاكم بعضهم بعضا وفي موازين للأقوال والآراء، لا يقول لا يحق الإنسان أن يقول كل ما يخطر بباله أو يقول أي كلام وأي حكم في أي وقت، لا لا، لابد أن تكون معارفه متسقة متناسقة متوازنة، يصدق بعضها بعضا، والمعرفة يصدق بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، تتعارض ولا تتعارض، تتساند ولا تتعاند. احنا نتكلم كلام في أول الصفحة وننقضه في آخر الصفحة، نتكلم بكلام في أول الكتاب وننقضه في آخر الكتاب، نتكلم بكلام هنا ثم نقول مقتضى غيره هناك، لا، لابد المعرفة تكون متسقة. ولذلك جاء علماء المقاصد ليبينوا توازن الشريعة واتساقها، إنها متسقة، لأن القول بكذا لا يتناسب مع القول بكذا، وإن لابد أن ينظر في الكليات في ضوء الجزئيات، وينظر في الجزئيات في ضوء كليات، لأنها شريعة الله، وهي قبس من نور الله وقبس من كتاب الله، وكتاب الله ليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هو احكمت آياته ثم فصلت، احكمت ثم فصلت تفصيلا يتناسب مع هذا الإحكام، مع هذا الإجماع. طيب، ننتقل نقرأ المسألة الآتية. قال الإمام الشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله: والمختار بعد البعثة أن أصل المنافع الحل، يعني حكمها الأصلي ذلك، حكمها الأصلي ذلك، والمضار أن أصل المنافع الحل، والمضار يعني أصل المضار يعني أصل حكمها الأصلي التحريم. قال تعالى: خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا، ذكره في معرض الامتنان، ولا يمتن إلا بالجائز، يعني فيكون دليلا على أن أصل المنافع الحزب. لكن هذا الاستدلال قد لا يسلمه البعض. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، لأن هذا على الإجماع يعني في الجملة، وهذا لا يعني أن كل شيء مخلوق هو مباح، وليس معنى أيضا ليس معنى كون الله تعالى خلق لنا ما في السماوات وما في الأرض أنه أباحه، أنه أباحه، فقد خلق لنا أشياء في الجملة لكنه حرم بعضها، فهي مخلوقة لنا لصالحنا العام الصالح في الجملة. قد يخلق أشياء لإحداث توازن في الكون، لإحداث توازن في الكون، لكن ليس معناه أن كل واحدة من هذه مباحة، ففيها المباح وفيها غير المباح، ولذلك حرم أشياء مما خلقه لنا، حرم أشياء مما خلقه لنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ففرقوا بين الضرر، لأن الضرر لا ضرر، الضرر منفي والضرار منفي، ومعناها هذا خبر بمعنى النهي، ومعناها لا يحل لأحد أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره. لا ضرر يعني لا يحل له أن يضر نفسه، ولا ضرار لا يحل له أن يتعدى ضرره إليه إلى غيره. فرواه ابن ماجه وغيره. وزاد الطبراني: في الإسلام، أي يعني لا يجوز ذلك. طب وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم. طيب كونه قال لا يحل لأحد أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره، وقال خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من كأنه خلق لكم أباح لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إلا الضرر. إذن بانضمام الحديث، الحديث والآية، الحديث والآية، يأتي القول: أصل المنافع الحل والمضار التحريم. فأصل المنافع الحل بالآية، وأصل المضار التحريم بالحديث: لا ضرر ولا ضرار. كأن الإباحة التي في الآية مقيدة بعدم الإيه؟ بعدم الضرر، فأخذ من الدليلين أو من الأدلة التي تحرم الضرر والضرار والأدلة التي تبيح، أخذ منها جميعا هذا القول. وقيل الأصل في الأشياء الحل، هو قول الشافعية ومن وافقه. وقيل الأصل فيها التحريم، وهذا منسوب إلى أبي حنيفة ومن وافقه. أما حكم المنافع والمضار قبل البعثة، فتقدم أوائل الكتاب يعني في المقدمات. هنا في الكتاب مقسم إلى مقدمات وسبعة كتب. في المقدمات تكلم هناك على المنافع والمضار قبل البعث، حيث قيل أي هناك يعني لا حكم قبل الشرعي، يعني على القول الراجح على مذهب أهل السنة أنه لا حكم قبل الإيه؟ قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده. هذه المسألة أيضا هي أصل لمسألة الاستصحاب، أصل لمسألة الاستصحاب. فجعل الأستاذ أبو منصور الماتريدي عليه رحمة الله الخلاف في مسألة الاستصحاب معنويا مبنيا على الخلاف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. فمن زعم أنها مباحة الأشياء قبل ورود الشرع استصحب الحال في كل ما رآه مباح، فلا يحضره إلا إذا أتى دليل حاضر. ومن زعم أنها محرمة قبل ورود الشرع لم يستصحب شيئا، لم يستصحب شيئا. وعليه فتخرج على هذا الأصل مسائل فرعية، منها ما أورده الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، قال ويتخرج عن هذه المسألة كثير من المسائل المشكل حاله، منها الحيوان المشكل أمره، وفيه وجهان صحهم الحل كما قال الرافعي انه حلال لان الاصل في الاشياء الاباحه الحل، ومنها النبات المجهول تسميه، نباتات ما نعرف عنها اقل بكثير مما لا نعرف، وما نعرف اسمه وفائدته او ضرره اقل بكثير مما لا نعرف، لا مخلوقات في الغابات وفي غيرها يعني من النباتات ومن الحيوان ربما لا نعرف اسمه وربما سنموت ولا نرى آلاف. النبات المجهول تسميته قال المتولي يحرم أكله، وخالفه النووي وقال الأقرب الموافق للمحكي عن الشافعي التي قبلها الحل. ومنها إذا لم يعرف حال النهر، النهر المكان الذي يجري فيه الماء العذب، هل هو مباح أو مملوء؟ في نهر ماشي لا نعرف هل هو ملك واحد من الناس أو هو للجميع، يشكل حاله فيرد إلى حكم الأشياء الأصل في الأشياء، هل يدري عليه حكم الإباحة أو الملك؟ حكى الماوردي فيه وجهين مبنيين على أن الأصل الإباحة أو الحظ، ومنها لو دخل حمام برجه وشك هل هو مباح أو مملوك، يعني دخل حمام برج إنسان وشك هل هو مباح أو مملوك، لأنه ممكن يدخل عنده ما ليس ملكا له فهو أولى به وله التصرف فيه، جزم به في أصل الروضة لأن الأصل الإباحة، تعليل لأن الأصل الإباحة. ومنها لو شك في كبر الضبة، فالأصل الإباحة. الضبة الأواني أحيانا تكسر، الأواني طبعا لها قيمة كبيرة بالذات في القديم، فإذا كسر فيضبط بالفضة أو بالذهب، يضبط يبقى الإناء دخل فيه فضة. لو شك في كبر الضبة هل هي كبيرة أو ليست كبيرة يعني، فالأصل الإباحة، ذكره في شرح المهذب. ومنها مسألة الزراعة، قال السكي المختار أكلها ليها مباحة أو غير مباحة، لم يأذي. هل ورد في الأحاديث ولا الآيات حكم الزراعة؟ المختار أكلها لأن الأصل الإباحة، التعليل لأن الأصل الإباحة وليس لها ناب كاسر، فلا تشملها أدلة التحريم اللي هو أنه الأكل كل ذي ناب من السباع، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلا لا بحل ولا بحر، وصرح بحلها في فتاوى القاضي الحسين والغزالي. طبعا أنا أعددت كلاما كثيرا في المسألة لبيان أن بعض المسائل التي قيل إن الكلام فيها كلام لا قائل منه ولا جدوى ولا يفيدنا في تفريع ولا يفيدنا في كذا، مثل هل الأصل في المنافع قبل البعث الحل أو الحرم، ما فيما تفيدنا هذه؟ لا تفيدنا في كثير، ومن لم يعلم ينبغي أن لا ينكر على من يعلم. و يعني نحتار ونتريث في ونحن نقرأ في كتب العلم وفي مسائل أهل العلم إذا أوردوا مسألة، وقال بعضهم حتى بعض العلماء قال هذه المسألة لا فائدة من ورائها أو عريمة الفائدة، ربما تكون مسألة مفيدة ولها فائدة كبيرة عند غيره، فنستفيد منها. وكل مسألة إن بنى عليها فرع واحد فهي من مسائل العلم، حتى ولو كان هذا الفرع مختلف فيه، حتى ولو كان التفريع نفسه مختلف فيه، لكنها ذكرت ولها فائدة على قول من قال، على قول من قال بالفائدة. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. Oh.